الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة. قد وصلت من النوبة إلى قوله شروط لزوم عقد الزواج، يعني إذا واحد يتزوج إلى شروط للزوم العقد. قال يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. مثل ما اجتمعت هذه الشروط كلها الله شلون صار العقد لازم. وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه. شوف يا اخواني، ليس له حق النقض ولا حق ايش الفسخ، ولا ينتهي هذا العقد الا بالطلاق او الوفاة. والطلاق بده يكون من الرجل مو من المرأة، وهذا هو الاصل في عقد الزواج. ثم قال لماذا كان هذا القصد؟ قال لان المقاصد التي شرع من اجلها الزواج من دوام العشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه، بده يكون لازم تتحقق الأمور كلها. ولهذا قال العلماء شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد. شو الشرط الواحد؟ وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحة نفاذه. فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم. مثل أخذته مثلا مجبوب أو عنين، ظهر لك لون إلى حق الإيش الخيار، أو كان مجنون، شمت إيش معه مجنون ظهر لك لون، نعم، أو كان فاسق، أو هي كانت قرناء ظهر لك لون، أو رتقاء، أو مجنونة ظهر لك لون، أو برصاء، أو ما شابه ذلك. قال متى يكون العقد غير لازم؟ قال لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور. هيك أن تكون أولا إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة. إذا كان الرجل غرر، قال أنا رجل صالح وصلي وبصوم وطلع فاسق أمرجي ظهر لك لون، إما إلى حق الخيار ظهر لك، أو هي إيش غرته، قلت أنا امرأة ذات شعر وذات جمال ذات طلع قرعاء وخرقاء وأشكال وألوان ظهر لك لون إلا خيار. الجواز بجوز ما بيقولوا لا إلا الله محمد رسول الله، يعني وكثير من عندنا هنا دمشقيين متزوجين من إخواننا الشيعة كثير، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. نعم أنا زوجت ناس شيعة هذا لسنين، أنا زعلت له زوجت له، شو ما كنا مسلمين مثل الحنفي وشافعي، مو هي المذاهب إخواني. شو معنى شيعة؟ شو معنى شيعة؟ يعني تشيعوا وأحبوا سيدنا علي. هذا هل في ذلك ضرر هذا؟ ما بتحب سيدنا علي؟ ما بدش شيع له؟ إذا كان محبي هي التشيع كلنا شيعة، تمام ولا؟ واللي بحب سيدنا وبكر سيدنا عمر ظهر لك شلو؟ بيكونوا كمان من أهل السنة والجماعة. ما بتحب تكون تحب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر؟ أسأل أخي الفروع ما لا. أما بيجمعنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهمتوا؟ قال مثال ذلك أين؟ مثال ذلك إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل، مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، عرفان حاله عقيم ما بيولد له، وقال لي أنا بيجيني أولاد وأنا بيجي طلع عقيم إلى ند إيش تخلص منه، يريد الولد يبقى يخدمون، بيقولوا من خلف ما مات. هو ما بيعرف حاله اللي حتى يتزوج هذا، إذا كان عرفان عم نحكي، إذا كان جرب مش لون واخذ واحد وثاني وعرفان انه ما بيجيب اولاد ما بينجب. ظهر له شؤون هذا. اما اذا كان مو اول ما هو عرفانه هذا يسمى مغرر. هنا وعقيم لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه. هي ما عرفاني كمان انه عقيم. ظهر له شؤون. فلها في مثال ذلك ان يتزوج الرجل هيك عندكم. فلها في هذه الحال حق فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت انه عقيم الا اذا اختارته زوجا لها. قالت انه رضيان بالعقيم ما بدي اولاد مثله كمان. ايه لو ما هي راضي ورضيان خلص مو هيك يا اخي. قال ورضيت معاشرته. لو ما رضيان معاشرته خلص ما بسأل. قال بدنا دليل على ذلك. قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له. أنا كان ما في عندي لو حطيت إلا له وهو لا يولد له. شو قال له؟ أخبرها أنك عقيم وخيرها. إنه أنا عقيم تحب تكوني معي تعيشي معي أهلا ما بتريدي كيفك حتى ما تكون غشاش. وهي من غشنا ليس منا. وفي رواية من غش مالك غشة المسيحي أو النصراني أو اللي بتبغضه أبدا ما تغش أحد عام. من غش ليس منا. غش من طريق المسلمين. قال في شيء شو صحيح؟ عمره 15 زيني. نعم 15 براك زيني. ايه شو 15 في ناس جابوا اكثر 67 كمان. ايه شو في ناس جابوا اكثر بكثير. الله شلون يعني بعرف واحد بيطلع قد ولاده الله شلون جاب ما شاء الله 18 ولد من زوج واحدين. من زوجتين من زوجتين في امرأة واحدة ولدت 36 ولد. على وضع 36 احنا كان سفر دائما. وفي امرأة بطن واحد جابت 40 صبي بربط 40 توأم وعاشوا الكل وجاهدوا في سبيل الله. الله أشوف هي امرأة فرض بطن جابت 40. لو عشت أنت عمر سيدنا نوح أجيب 40 بعد. ليش؟ لأنه الآلة تعطل مو تعطلت النوم يعني بتدفش شوي تدفش يعني. لا مين؟ لا مو مصريين. ليش تكون مصري يعني؟ لا ذكر سبط المرديني هو عشيت البقري. ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم إنه أنا رجل صالح أنا بصوم رمضان أنا بصلي أنا. وإذا طلع حرامي بده مرسة يشلقوا فيها. قال إلى أن إيش إلى أن إيش تفسخ العقد ثم يتبين أنه فاسق فلها كذلك حق فسخ العقد. ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبة فله الفسخ. شايفين اخواني هذا غش مو غش. وله ان يطالب بارش الصداق. شو ارش الصداق؟ قال وهو تفاوت ما بين مهر البكر والسيد. لان معلومه البكر مهر اكثر من السيد. فاذا طلع مغشوش له ياخذ الفرق بيناتهم. قال لك شلون اذا تم عليها ما فهمت شلون. نعم. قال وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. قبل الدخول إذا فسخ سقط المهر. وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع. إذا كان لسه ما دخل عليها وتبين إنه إيش بأهل الخبرة نساء إنه هي سيئة إلو إنه إيش بيفسخ العقد وما بيلزمه شيء منه. بده يدفع المهر. ظهر لك شلون؟ لكن بس بيرجع بياخذ الفرق بيناتهم. اين؟ وثم مين اللي غشوا؟ بيرجع اللي غشوا بياخذوا منه. اللي خدعوا بياخذوا منه. وبده يدفع للمرأة. مين خدعوا؟ أبوها، وليها، أخوها، عمها، خالتها. يعني لو كان دريانين عمش. ظهر لك شلون؟ قال وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع كأن تكون مستحاضة دائما. دائما عم يجعلها دم في نساء. يا ابني ما في حدا غريب. هو محها ضعف في المباول بمجرد ما عشر زوج بول. هي أشد من الدم. والله هي في إلي إنتان وفي ريحة وأشكال وألوان. كل ما بدي عشرة بتبول عليه. قليلة البلاء هي. كمان إله حق الفسق. فهمت يا ابني؟ نعم. حتى في بعض النساء بتغشه. تقول له هذا مو بول، هذا كيس مي. والله شلون؟ كيس مي، كيس مي. الإنتان وين عم يطلع كيس المي؟ كيس المي ما في إنتان. والله شلون؟ بارك الله. كأن تكون مستحاضة دائما، فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح. كمان إذا كان دم نازل على أطول شلون بدي عشرة مسكيني بلاء. وكذلك إذا العقل صح، العقل صح وإله أن يفسخ، فإذا رضي فيها لا لا مو مو حيض لا عد حيض. نعم نعم. قال وكذا إذا وجد بها ما يمنع الوطن كانسداد الفرج، طلع في قرن عظم يطلع بفرج يمنع الآل من الدخول ضلك لون هو. أو تكون معها رتقاء مخيطة ما في غير ثقب صغيرة من البول ضلك لون كمان. الآن بلكي هي ما بيعمل العملية مثلا على الفرج ضلك لون. أيوة إنه عيب هي ضلك هنا كانسداد الفرج. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة، مثل إيش؟ مثل البرص. حتى بيقول البرص بيعدي. كان الملوك إذا كان شاعر أبرص ما بيستغنى عنه، أو خطيب أبرص بحطوا سبع حواجز حتى أكون بقى وراء سبع حواجز يخافوا إنه يعديهون. مش إخواني؟ نعم. منه جديم الوضاح، ماذا يعني كان أبرص؟ مش إخواني؟ والجنون، تأخذ واحد مجنوني يلا أنتم تخنق بالليل بيحسن بنام هذا مسكين ويشوف بيسوي بحالته. والجذام داء، هذا داء المعديات، أول ما بيبدأ بالأنف الجذم قطع الأنف، بينتفخ الأنف بصير قد الكسائي الكبير، بعدين بتقطع قطع قطع بصير لا شفاف ولا أصابه، بيبدأ حتى يقطعه بيسموه داء المعطلين. ففي عنا هون بدمشق مستشفى خاص وبستان خاص للمجذومين يقعدوا فيه. باركوا شلون؟ هذا قريب باب شرقي هون الأعاطلي بيسموها، يقعدوا فيه الحكومة عندهم الأكل وشرب وخدم وأبدا كفية المؤنطة. هلا بدومة في واحد؟ لا الآن بدومة نقلوا لدومة، وهي الأرض هي الأرض بيعت. والله شلون بيعت وخدت. نعم. قال وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص كمان، إذا معدي أو كان مجنونا. ما أحلى يكون مجنون، شو بيسوي بحالته مسكيني بجننها. أو مجذوما هو أو مجبوبا ضار لك لون. أهم شيء مجبوب. مجبوب شلون بيصير الجبي؟ بيكون أيام الحروب يا ابني، الطائرات اللي عم ترمي القنابل، اجي شظية أطعلت آلته التناسلية كلها بصيرة. ما في شلون بعد ما قطعت راح اتزوج وغشى، لازم يقول له انه مجذوب ايه مجبوب. اما اذا غشى الى حق الخيام، فاذا رضيت هي بايش بجبه وتعيش وياه ما في معنى. هنا قال او مجذوما او مجبوبا او عنينا. العنين له آلي بس ضعيف ما بتنتصر، شو بدي اسوي فيها الى حق ايش؟ لكن بعد بيمهلوا الشارع بيمهلوا سنة كاملة للعنين بيقاله. منقول له عود سنة لعله هذا الرخاوة من البرد أيام الشتاء حتى يجي عليك الربيع، لعله بده حرارة فيه حتى يجي الصيف، لعله يجي الوقت الاعتدال يجي الخريف حتى تمر عليه صفوف الأربعة وما وصل إليها له حق أنه تطلب التفريق. من جوش أخواني؟ نعم. يعني بيجي القاضي بيطلق، إذا ما طلق بيطلق عليه. أو صغيرا. والله شلون؟ شو صغير؟ قالته مسكيني. والله شلون؟ شو بده يسوي فيه؟ شو بده يسوي فيه بالله عليك؟ مثل سيدنا عيسى ما فيه؟ سيدنا يحيى كان حصور، معنى حصور كانت قالته التناسلية قد قد قد قد اللي هو لهم. 2 سنتيمتر. آه شوف ليش سووا فيه. صغيرة ما إنه سنة صغير. لا. عم نحكي على الآلة. سؤال بالأولة. مجذوبا أو عنينا أو صغيرا. إذا 2 سنتي إلها من الدكسان. ما في شيء يا أخي. عمو إيش لحم المطوة إيش لحم الآلة. المطوة. خط المطاية. شو علكي هي. أبو شوكي. أبو شوكات وصف له لهذاك عنده مطوة. هذا الشيء أحمد بسيما أو شوكات الشيء أحمد شو هالحكي؟ إيه والله إيه يعني كنت نعم إيه أخي راحت رأي الفقهاء في الفسخ بالعين. في فقهاء قالوا بيجوز الفسخ، في فقهاء قالوا ما بيجوز الفسخ. قال وقد اختلف الفقهاء في ذلك، هل بجواز الفسخ وعدمه. فمنهم من الفقهاء من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب. من هؤلاء اللي قالوا؟ قال من هؤلاء الفقهاء داود الظاهري وابن حزم. شايفين إخواني؟ إيه. قال صاحب الروضة الندية بالفقه الحنفي يعني. اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية، الضرورة الشرعية يعني، أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية. من إيش أحكام الزوجية؟ من إيش؟ من جواز الوطء ووجوب النفقة ونحوها، وثبوت الميراث إذا مات أحدهما بيرث الآخر، وسائر الأحكام. وثبت بالضرورة الدينية أيضا أن يكون الخروج منه من النكاح بالطلاق أو الموت، يا بيطلقها يا بيموت عنها، يا هي بتموت عنه. مهم. فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح. إخواني المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية يبقى نشوف. وما ذكروه من العيوب كل كلام صاحب الروضة الندية لم يأتي في الفسخ به حجة نية. شو ما حجة نية يعني ثابتة، ولم يثبت شيء منها. طيب وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك فالصيغة صيغة الطلاق، كان عمل طلقتك. تنشر إخواني؟ نعم؟ إيه نعم؟ شايفين يا ابني؟ لأن رسول خطب امرأة بني غفار، رسول الغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. أما غفار آمنوا كلهم غفر الله لها. تزوج واحد من الإيش قبيلة، لما عليه الصلاة والسلام دخل لبيتي شلح وعيه أعدى الفراش، شلحت هي وجد فيه خاصرتها درس، قال لا البسي ثوبك والحق بيعك. انه غشوه فيها، خدعوه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوا له انه فيها كذا وكذا. مشلون اذا يعني يثبت ايش الحديث. الشيخ عم يعترض على الحديث، قال اما قوله صلى الله عليه وسلم الحق بآلك فالصيغة صيغة الطلاق، مو فسخ. مشلون وهي من الكنايات عندنا. انتوا شو اخواني؟ وعلى فرض الاحتمال انه فسخ فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه. متيقن الزواج شنو اخواني، والمتيقن الطلاق مو الفسخ. وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح. شو العنة؟ ان الارتخاء. فهمت شلون؟ والاصل البقاء على النكاح حتى ياتي ما يوجب الانتقال عنه. شلون؟ في جماعة تزوج واحد وطلع مسكين عني، لكن شاب ولطيف، لكن لما بيحكي صوته بقمن مرة، صوته ناعم نحيف نحيف، وهيئته هيئة رجل، أما صوته صوت إيش أنثى. طلع قالته كمان منوب ما بيعرفوا شو سعيد، ما بتعرف شو باكم تطلع شو ما بتذكر صيز الكبير مدعوه ينسى. مصبوط انسى ينسى كبير ينسى صحيح ينسى اي ما بتنسى اي قريبينك. نعم اخلص. وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والاصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه. ومن اعجب ما يتعجب منه كل كلام صاحب الروضة الندية من تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض. بعض يفسخ ببعض دون ايش بعض. هذا مو هذا من كلام الشيخ. ومن أعجب ما يتعجبونه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض. إن كلام تتم الشيخ راحت. ومنهم من العلماء من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم ظلت، ومنهم الأحناف أيضا. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا ما رواه كعب بن زيد أو زيد بن كعب، اختلف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، يجوز يكون عنها، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا برص. الكشح من تحت الإبط لعند الفخذ، هذا اسمه كشح، بياضا. فانحاز عن الفراش، شو معنى انحاز؟ تنحى طبعا هنا. ثم قال خذي عليك ثيابك، لبسي ثيابك والحقي بأهلك، اجي معنا فوق من جوش الأخوان. نعم. لكن ولم يأخذ مما آتاها شيئا، الصداق كله خلى ليه كل أطايمه. أما عندنا اليوم إذا كان واحد بيكره المرأة بيشلحها، لو يطلع بيده يشلحها الحلقة ما بيخلي، مش اليوم لك يا أخي خذ الرأس شوي سلكها جبور، ما بيكفي طلقتك خربت بيتها، يخلي لها خلي له بس إنه تستأنس فيه، كمان بدك تشلحها. كلمة ولم يأخذ مما آتاها شيئا ما نتطلقه، لا معنوه كان فسد لا يعني أي كرم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيها عند أبو حليب. يقول الخلوة كالدخول، كالدخول كالدخول الخلوة كالدخول. والله شلون لا الخلوة كالدخول بيلزم كل المهر. مش الأخوان نعم بهذا استدل أبو حليب إنه الفسخ بس إنه الفسخ ضل لو كان غيره إنه استرد. أيوة رواه أحمد وسعيد بن منصور. ثانيا عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة غر بها رجل، غر بها رجل، أيوة بها، لا غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، شايف، وصداق الرجل على من غره، يعني تكون غره على من غره، يعني مثل إخواني لو كان فيها كان أحسن على من غره بينه. رواه مالك والدارقطني. شو يعني؟ يعني بيعطيها هي الصداق، مين اللي غرك اللي سعالك فيها؟ قل له هات مصاري. انتوا شو إخواني؟ نعم. وهؤلاء اللي قالوا إنه بجوز الفسخ بالعيب اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فخص الإمام أبو حنيفة بالجب والعنة بس بثني شوف إخواني. وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجذام والقرن، شوف إخواني. وقال بهذا كمان إيش صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد. شو القرن؟ الانسداد والفرج بعظم بيطلع بالله. وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة السلاسة، ليش ذكرين التي جنون وبرص وجذام وقرن هيس أربعة وناس اثنين ست. وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة السلاسة أن تكون المرأة فتقاء، شو معنى فتقاء؟ أي منخرقة ما بين السبيلين، القبل والدبر مخلوطة. نعم تطلع رائحة والزوج ما بقى يحسن يعاشرها، يخشى أن يقع في الدبر الوطن، ولذلك صار له خيار. نعم في واحد عمالة الزوج بعد هيك وخرقها خلاص. التحقيق في هذه القضية، الشيخ يرجع إيش يحقق لنا بالقضية، بشو القضية إنه هل له فسخ إذا في عيب أو ما في فسخ؟ قال والحق أن كل من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، وأن الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر، فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق مع المقصود من النكاح. لكن والله في بعض النساء يا ابني بعض الرجال يصبر على زوجته لو تقطع يتقطع قطع، والله كلون مو كل شخص هذا صاحب الدين سيدي. نعم صاحب الدين والله في ناس كمان عنده الأخلاق عالية لما قال صاحب الدين لو ما بيصلي ولا بيصوم وبيشرب خمرة عنده أخلاق عالية من أحسن الناس ما فهمت شلون كثير موجود منه هذول أسكورتية هذول الله يرحم أستاذنا الشيخ وزي الدين اللي مولانا العالم يموت ما عم يتعوض اللي مو هيك هيك وشوية هل هذا مفروغ منه أما هذول الأسكورتية ما عم يتعوض اللي يموت ما يطلع مثله ما فهم؟ أبدا شو هالنظر الشيخ أذكرتي عمود ما يطلع مثله كان كل واحد أذكرتي بحارة كل الناس تحترم أهل الحارة مشانه هلا أذكرتي عم يجي منه الضرر للناس تمام ولا حالته عم تجي منه الضرر فين؟ ما تعوض ونادا ما بيطلع الأمر موجود ما في شو يا ابني لينا عبارة عن قطعة شلون؟ البرص مرض لا مرض في مرض لكن هذا البرص هذا ما بيعدي هذا ذاك برص خاص مرض هذا لون هذا بقع هذاك بقع في الجسم غير هذا غير هذا كان في واحد جلس يشيلي على الشخصات أسود بعدين تقطل شوشه مع البياض لا هذا مو برص مولان هذا حط ألوله في أشياء حطها بتستعملها بصير أبيض أنا بعرفه جاب هالدواء وحطه بأشياء في أشياء لطف في أشياء مطر ما السبغة ما راح السبغة إلهية في بعض أشياء أثر الدواء لو لم أسود أحلى ما صار البرص شيء يشبه يعني البرص في بيقولوا الناس اليوم إيش اللهم صل على صدف يطلع معه صدف غير البرص غير البرص يعني شبه مرض لخ بصير مرض يعني وارك إيش الأخواني وهذا معدي قدرة الله نعم قال الشيخ ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار وهو رحكنا يا قال فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو نعم الحرس فين الحرس خرس نقطة بس بين أعدت له حارس يا أحسن من إيه وكونه مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك هو في الأعمى والأخرس والأطرش من أعظم المنفرات الله يرحم كان في واحد كفيف من دومة بالعقيب بصوته جميلة أصيب في صفرة حافظ كتاب الله شو اسمه الشيخ خلاصة آخر هو أعمى أخذ واحد عمياء مسرورين غاية السرور لا ماتت هاي العمياء أخذ بعدين فتح صار كل ما يشوفه سيدنا الشيخ يشكي له يا سيدي هلكتني موتتني يا حين الله يبعث لي واحد عمياء ليش يا ابني قال سيدي أنا عمياء ويا عمياء منحط الطنجرة بالمحل الفلاني عيناه ما منغيره من إيه منستعمل من رجل محله أنت ما جيت أنا ملحس عليه بلاي موجود تجي يبقى إيه حط علبة كبريته أنت ما جيت أنا بلاقيها تجي بتلاقيها أما ذي صار تعتمد على عيونها تشعل حط خطره إجي تدور ما تكون موجود ما لقى الكب لا البري لا الطنجرة هي تفركش فيه هون أنا كنت مسرور لما كانت العمية معي أكثر شيء أين أين قال فالعمى والخرس والطرش وكون مقطوعة اليدين أو الرجلين وحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين في واحد أعمى أخذ واحد مفتحة تقول له لو كنت فتح تفرج على جمالي لو كنت فتح تفرج على عيوني قال لك والله لو كنت فيك لما ما بيخلوا لي اياك انا مش حاجه تعرف لو كنت جميل ما جيت خدت واحد اعمى لكن ما صار لك نفال انا نفال صحيح يعني طولت عليه أهلا كنت فدع وجوب نعم نعم لكن لو كان كانوا كمان أرقى شوي ما بيقول لك بسر خطرة خليها دم ماشي ما زودت عليه زودت مرة واحدة ثلاثة حطها الرفقة وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له قال له أخبرها أنك عقيم وخيرها ما لك تروح تتزوجها بده تغشها بده ما تقول له قل له أنا عقيم إن شئت بتزوجين وإن شئت بتزوجين شايفين أخواني نعم فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي عندها كمال بلا نقص دوم بالنسبة للعقيم عم يقول لها بدها تخيرها وتقول لها إنها تخبرها فشلون بيكون مجنون أو أبرص أو مجذوم لازم بيّن لها بقولها هذا نقص كامل هناك مجنون أخواني أما النقص بيكون إنه ما بيولد له هي نقص ناقص عيب ناقص عيب ناقص قال والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع إذا وجدت في عيب ما بترجعه كذلك هي أولى كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع وما ألزم الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه سعيد ابن المسيب قال عمر رضي الله عنه يرحمكم الله أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها أو فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غفل إن فيها صداق بجعل الولي اللي غشه ندفع الصداق وروى الشعبي عن علي كرم الله وجهه أيما امرأة تزوجت وبها برص أيما امرأة لا تزوج ما لا فعل نكحت أو تزوجت ما ده واحد وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار إيه ما لم يمسها إن شاء أمسكها وإن شاء طلق هذا الخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها وبيرجع فيها ليش عندي غشه وقال وكيع ابن الجراح الشيخ الإمام الشافعي مدفون في مصر طريق الإمام الشافعي مدفون عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه جميعا قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره قال وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصد دون ما عداها الجذام والبرص يعني والجنون لخلق وكذلك حكى مقاضي الإسلام شريح رضي الله عنه الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه يقال قال عبد الرزاق اليماني في كتابه مصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه خاصم رجل رجلا إلى شريح فقال إن هذا قال لي إن نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عمياء هذا غشه ولا ما غشه غشه فقال شريح إن كان دلس عليك بعيب لم يجوز هذا العقد كمين إخواني فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس عليك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به قال الزهري رضي الله عنه يرد النكاح من كل داء عضال قال ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر شو الرواية؟ لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة. ما هي العيوب الأربعة؟ الجنون والجزام والبرص والداء في الفرج، يعني شو لإيش؟ فيها قرن أو. وهذه الرواية بيقول الشيخ لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ وابن وهب، من أصبغ وابن وهب عن عمر وعلي رضي الله عنهم، ما بكفي اثنين دول من الصحابي. وقد روي ذلك عن ابن عباس كمان بإسناد متصل. صار حجي ما فهمت شو إخواني. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة إنه أنا بأخذها بشرط ما يكون في عيوب، أو اشترط الجمال اللي بدي تكون جميلة فبانت شوهاء، أو شرطها أو شابة بدي تكون شابة ما تكون عجوز، ما تكون حاطة بدلة صار له شلون، حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء إلى الخلال، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء من جيرنين، أو بكرا فبانت سيبا فله الفسخ في ذلك كله. حديثنا له. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما وترك الذاكرون وطلع ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته الطيبين الطاهرين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجوارحنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين ودليل المتحيرين. اللهم اجمع على الهدى أمر المسلمين، وخذ بنواصيهم لحالة تضيق عنهم، وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم رد عقول الإيرانيين والعراقيين إلى رشدهم يا رب. اللهم اجعل الصلح بينهم، وفقهم يا ربنا، واجمع كلمتهم، واجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلهم دولة واحدة إكراما لوجهك الكريم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا.